الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، حياكم الله وبارك الله فيكم وتقبل منكم هذا الشهر الكريم. وبداية كلامنا عن هذه الرسالة التي اتفقنا على الخوض فيها وأن نمضي في بيان فوائدها الإيمانية قبل العلمية، وذلك لما اتفقنا عليه من أن يكون ذلك سببا لحثنا على الطاعة والقرب من الله تبارك وتعالى. وهذا أول الدروس في هذه الرسالة القيمة المحجة في سير الدلجة للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى. والحافظ ابن رجب الحنبلي هو أبو الفرج عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب الحنبلي. ومن الفوائد أن اسم الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي يقارب ويشابه اسم الإمام ابن الجوزي. فالإمام ابن الجوزي رحمه الله هو الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن الجوزي. طبعا الاسم إذا طال افترق أكثر، لكن في هذا فقط. الإمام أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى يكنى بجمال الدين، أو يلقب، معذرة، يلقب بجمال الدين، وهي نفس الكنية أبو الفرج. الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى يكنى بأبي الفرج واسمه عبد الرحمن، وهو حنبلي المذهب أيضا، حنبلي المذهب. مع ذلك يفترق في بقية النسب، فهو عبد الرحمن ابن أحمد، وابن الجوزي عبد الرحمن ابن علي، وكذلك يختلف في اللقب. فذاك ابن الجوزي زين جمال الدين، وهذا المبارك الحافظ ابن رجب زين الدين. وأما الاسم، اسم الرسالة المحجة في سير الدلجة، فأما سير الدلجة فهو موضوع الكتاب، ولذلك سيبدأ الكلام في أول الكتاب ببيان الدلجة ومعناها وما الذي أراده من ذلك. وأما المحجة فهو الطريق المستقيم، ويعني مرد ذلك ربما يكون بسبب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث العراض بن سارية رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: تركتكم على البيضاء. وفي رواية: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. أي طريق واضح المستقيم الذي لا يزيغ عنها، عن هذه الطريق، والطريق يذكر ويؤنث، فيقال هذا طريق وهذه طريق، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وفي رواية: عضوا عليها بالنواجز، وعليكم بالطاعات، وإن كان عبدا حبشيا عضوا عليها بالنواجز، فإنما المؤمن كالجمل الأنف كلما قيدا قاد. هذا الحديث فيه إيراد، في أحد روايات إيراد معنى كلمة المحجة، وهي الطريق المستقيم أو المنهج. لذلك أراد ابن الجوزي أو ابن رجب الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى أن يدلنا على المنهج في سير الدلجة، لأن أكثر المسلمين إذا ساروا في طريق القرب من الله تبارك وتعالى ادعى كل إنسان منهم أنه على الطريق أو على سير الدلجة، الطريق المتوسط المقتصد المنضبط الذي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين ابن رجب رحمه الله أن ثم منهجا لبيان حقيقة سير الدلجة وكيف يكون العبد على هذا الطريق. ونختصر هذه المقدمة فنشرع في الكتاب. يبدأ المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. خرج البخاري رحمه الله البخاري هو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي رحمه الله تبارك وتعالى، أبو عبد الله. قال: خرج البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رحمه الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن ينجي أحدا منكم عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. قال: وخرجه أيضا في موضع آخر في كتابه ولفظه: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وخرج أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لا يدخل الجنة أحدا عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. وخرج أيضا من حديثها يعني عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن يدخل أو لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ثم قال: اشتملت هذه الأحاديث الشريفة على أصل عظيم وقاعدة مهمة، ويتفرع عليها مسائل شتى من مسائل السير والسلوك إلى الله تعالى في طريقه الموصل إليه. الأصل العظيم. أما الأصل فهو أن عمل الإنسان لا ينجيه، ويقصد رحمه الله تبارك وتعالى أن مجرد العمل لا ينجي. وسيظهر في سيرنا مع هذه الرسالة أن القصد أن العمل لا يكافئ الجنة، وإنما العمل أهميته أنه السبب للرحمة، والرحمة هي التي تدخل الجنة كما سيأتي. قال: أما الأصل فهو أن عمل الإنسان لا ينجيه من النار ولا يدخله الجنة، وإن ذلك كله إنما يحصل بمغفرة الله ورحمته. وقد دل القرآن العزيز على هذا المعنى في مواضع كثيرة، كقوله تعالى: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وقوله: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم الآية، وقوله: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فقرن بين دخول الجنة والنجاة من النار وبين المغفرة والرحمة، فدل على أنه لا ينال شيء من ذلك بدون مغفرة الله ورحمته. قال بعض السلف: الآخرة إما عفو الله أو النار، والدنيا إما عصمة الله أو الهلكة. وكان محمد بن واسع رحمه الله تبارك وتعالى يودع أصحابه عند موته ويقول: عليكم السلام، إلى النار أو يعفو الله. هذا الذي تكلم الإمام عنه رحمه الله، يتكلم عن فضيلة العمل، لكنه يتكلم عن معنى أعلى من فضيلة العمل، وهو أن كل العباد متعلقون بفضل الله ورحمته، وأنه ما من أحد يستطيع أن يستغني عن فضل الله ورحمته. ولذلك جاء في الحديث أن رجلا ظهرت أعماله أنها تنجيه كما يظن، فيعرض على الله يوم القيامة، فيأمره الله عز وجل أن ادخل الجنة برحمتي، فيقول: لا يا ربي بعملي. يظن أن له كعبا على الناس وشرفا عليهم وفضلا، فليس كسائر الناس من يعفو الله عنهم فيدخلون برحمته، إنما هو يقول كأنه يقول: أنا تعبت واجتهدت وعملت في الدنيا أعمالا كثيرة، فأحتاج أن أرى أثرها، فأنا أدخل بعملي، غيري لم يجتهد مثل جهدي وبالتالي يدخل بالرحمة، أما أنا فأدخل بعملي. فيقول الله عز وجل ادخل الجنة برحمتي، يقول أي ربي بعملي. فيقول الله عز وجل للملائكة زنوا أعمال عبدي بنعمة أنعمنا بها عليه، يعني انظر هل أعمالك التي مهما كانت كثيرة من صلاة وصيام وحج وصدقة وبر ذكر قرآن، كل الأعمال، أنت رجل مثالي، أنت مؤمن مثالي، أنت رجل ما قصرت أبدا في الطاعات، لكن انظر هل هذه الأعمال إذا وضعت في مقابل نعمة واحدة من نعم الله، البصر مثلا، هل توفي شكر هذه النعمة؟ الحقيقة لا. ولذلك يؤمر أن توزن هذه الأعمال بنعمة من نعم الله عز وجل التي أنعم بها على هذا العبد. فإذا بهذه النعمة تزن بالأعمال، يعني لا تستطيع الأعمال أن تقارن بهذه النعمة، النعمة أرجح فلا قيمة للأعمال، حينئذ يقول الله عز وجل خذوه إلى النار بعمله، لأن العمل لا يكفي الجنة، لأنه لا يكفي شكر نعمة واحدة فضلا عن نعم الله السابقة الكثيرة التي لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وبالتالي حينئذ يتكشف الأمر لهذا العبد أنه كان مغرور بعمله، فيقول أي ربي بل الجنة برحمتك، أي ربي بل الجنة برحمتك. إذن خلاصة الأمر أنك مهما قدمت من أعمال فإنك محتاج ومعوز إلى رحمة الله وفضل الله تبارك وتعالى. طيب، فما فائدة الأعمال إذن؟ وهذا ظن كثير من الناس، إذا كانت الجنة تدخل بالرحمة فما فائدة الأعمال؟ نعم، فائدة الأعمال أنها جالبة للرحمة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى جعل الأعمال سببا وليست مكافأة. الجنة هذه فيها ما لا يخطر على قلب بشر، وبالتالي مهما قدمت من أعمال فهي ليست مكافأة، يعني لا تساوي الجنة أبدا مهما تخيلت، لأنك أصلا لن توفي شكر الله وما قدر الله حق قدره. إذا لم تكن شكرت الله كما ينبغي، ولا شكرت النعم كما ينبغي، ولا أديت حقوق الله، وأنت تعيش في العجز والقصور بالليل والنهار، فما ظنك في عملك؟ أقول والله في هذا شديد موعظة للعبد الغافل. يا رب عافنا من الغفلة. العبد الغافل ذلك الذي يعني ما له من عمل، نقول هذا لصاحب العمل لا تغتر بعملك، فماذا نقول لعبد غفل عن طاعة ربه؟ فماذا نقول لعبد الله عز وجل مكنه من رمضان، من شهر البر والإحسان، ثم هو بنفسه ينأى بنفسه عن مواطن الخير والبركة والبر، ويخوض طريق الهالكين عافانا الله تبارك وتعالى. ولذلك حق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. خاب وخسر، والله خاب وخسر على الحقيقة. الخيبة والخسران أن ترى الناس من حولك يعتقون في كل ليلة من النار، ويغفر لهم في كل ليلة، ويرحمون في كل ليلة، لا كما يقول البعض مما رفع وليس بصحيح، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، بل كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة، يعني في كل ليلة من ليلة رمضان هناك عتقاء، اللهم اجعلنا منهم يا كريم بفضلك، لا بعمل، لا بعملنا، والله ما لنا إلا القصور. لذلك الإمام رحمه الله تبارك وتعالى يقدم مقدمة لمن يظن أن له عملا ينجيه، أن العمل بمفرده لا ينجي، إنما العمل يؤهل للرحمة، والرحمة من الله هي التي تنجي، وهي التي تدخل العبد الجنة. ولذلك سيد من اتقى الله، وسيد من عبد الله، سيد البشر في العبودية، سيد البشر في التقوى، سيد البشر في القرب من الله تبارك وتعالى، أحب الخلق إلى الرب تبارك وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم. قيل له ولا أنت يا رسول الله، لماذا؟ لأنه المثل الأعلى، الأسوة، القدوة، ولا أنت، يعني حتى لو عملنا أعمالا مثل أعمالك ظاهرا وباطنا، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك والله هذا أمر شديد الخطورة، إنك تظن إنك بمنأى عن عقوبة الله تبارك وتعالى لأنك منتسب للإسلام، منتسب للإيمان، تعمل أعمالا الحقيقة وهي أعمال باهتة لا تليق أبدا أن نقدمها لله تبارك وتعالى. ولذلك انظر كيف يختم هذا الكلام بعدما دلل لهذا الأصل أن الجنة متعلقة بالرحمة. قال: وكان محمد بن واسع رحمه الله وهو أحد الأئمة الزهاد العباد كان يودع أصحابه عند موته فيقول: عليكم السلام، إلى النار أو يعفو الله. يعني كأنه قابل النار وهي الأصل في أعمالنا التي لا تليق أبدا أن تقدم لربنا تبارك وتعالى، وهو أحد الأئمة الأعلام. فلنقول عن أعمالنا نحن بل عن أعمالهم هم، لا يرى أنها تليق بأن تدخله الجنة، بل تدخله النار إلا أن يعفو الله فيدخله الجنة بعفوه. انظر إلى فقه هذا الإمام. ولذلك عليك في كل يوم أن تتحرى ما الذي يقربك من الله، وأن تقدم أعمال، هذا يقول أصحاب الأعمال الكبيرة العظيمة، فما بالك بأمثالنا أصحاب الأعمال المحتقرة الممتهنة التي لا تليق أن تقدم بين يدي الله عز وجل. وما تدري، ربما ما قدمت من أعمال ربك تبارك وتعالى رده عليك. لماذا؟ لأنه لا يليق به، ورد عليك عملك ولم يقبل، ولم يرفع عملك فوق رأسك شبرا. فإياك أن تظن أن أعمالك هذه هي التي تنجيك، بل فضل الله ينجيك. وليس الفضل ينجي إلا لعبد تقرب من صاحب الفضل تبارك وتعالى وبذل نفسه طواعية لربه، حينئذ يكون مؤهلا لأن يدخل في عباد الله الصالحين الذين سيتفضل الله عليهم برحمته فينجيهم من النار. لذلك أول مجلس في هذا الكتاب أن تعلم أنه ينبغي عليك أن تتقرب لربك بأعمال كثيرة، ثم وأنت تعمل هذه الأعمال تعلم أن هذه الأعمال لا تنجيك، وإنما ينجيك الله برحمته وبفضله. فإذا اعتقدت ذلك فأنت على الطريق المستقيم. ثم بعد ذلك نتكلم أو يتكلم الإمام عن بعض المواطن التي ذكر فيها الباء بما كنتم تعملون. الباء كأنك تفهم أنها السبب الرئيسي في دخول الجنة، في قوله تبارك وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني أورثتم هذه الجنة بما كنتم تعلمون. ثم هل الجنة ميراث؟ ولماذا هي ميراث؟ أليست حقوق أو هبات؟ لماذا عبر الله عز وجل عن الجنة بالميراث؟ هذا إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم، انتظروا ذلك في اليوم التالي إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيراً.